جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، هذا فيما أشرك بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، لأن الشرك نزول وسفول وخذلان وذل، كأنما خر من السماء أي من عالي، من مكان عالي. إذا خر من مكان عالي فتخطفته الطير، هذا واحد. أو تهوي بيديه في مكان سحيق، فلا هو وصل إلى الأرض والمكان الذي يريد، ولكنه وصل إلى إما أن تخطفه الطير وتأكله، وإما أن تهوي به الريح في مكان سحيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.